لك وحدك كل قوة، لك وحدك كل مجد، لك وحدك كل عظمة، ولك كل السلطان، لك وحدك كل قوة، لك وحدك كل مجد، لك وحدك كل عظمة، ولك كل السلطان، لك وحدك كل قوة. ليسوع وحده كل مجد، لك وحدك كل عظمة، ولك كل السلطان. لك وحدك كل عظمة، ولك كل السلطان، لك وحدك كل قوة، لك وحدك كل مجد، لك وحدك كل عظمة، ولك كل السلطان. مرتفع أنت وعال، عال فوق الجبال، مرتفع أنت واسمك، اسمك أحلى الأسامي. مرتفع أنت وعال، عال فوق الجبال، مرتفع أنت واسمك، اسمك أحلى الأسامي. لك وحدك كل قوة، لك وحدك كل مجد، لك وحدك كل عظمة، ولك كل السلطان. مرتفع ما أشهاك، قدوس ما أبهاك، عظيم ما أقواك، أمل كل الأجيال. مرتفع ما أشهاك، قدوس ما أبهاك، عظيم ما أقواك، أمل كل الأجيال. لك وحدك كل قوة، لك وحدك كل مجد، لك وحدك كل عظمة، ولك كل السلطان. لك وحدك كل قوة، لك وحدك كل مجد، لك وحدك كل عظمة، ولك كل السلطان. ملك الملوك عظيم، صخر الدهور رهيب، رب الأرباب كبير، لك تحنى كل جبال. ملك الملوك عظيم، صخر الدهور رهيب، رب الأرباب كبير، لك تحنى كل جبال. لك وحدك كل قوة، لك وحدك كل مجد، لك وحدك كل عظمة، ولك كل السلطان. لك وحدك كل قوة، لك وحدك كل مجد، لك وحدك كل عظمة، ولك كل السلطان. وحدك يا يسوع، وليس سواك، بحبك يا يسوع، ولا حدش وياك، ولا حدش وياك. What? شوية مسحت لدموع ضمت لجروحي مسحت لدموع ضمت لجروحي حياتي وروحي سبحا في أعلى سماك سبحا في أعلى سماك أعددتها ليا اديتها لي هدية لما مشيت وياه ما أعظمك يا يسوع دي نعمة غنية اديتها أشكرك فعلا يا رب نعمة غنية شكرا يا يسوع شكرا يا يسوع نعمة غنية أعددتها ليا أعطيتها لي هدية لما مشيت وياك لما مشيت وياك قول كمان مرة دي نعمة غنية أعددتها أشكرك دي نعمة غنية أعددتها لي أعطيتها لي هدية لما مشيت وياك لما مشيت وياك Well, yeah.